إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا أوان الشروع في شرح المتن بحول الله وقوته، وسنتخلل الشرح بفوائد منقولة من حاشية الشيخ إبراهيم الباجوري رحمه الله على المنظومة التي هي أشهر الحواشي عليها، مع التعليق على ما يوجب التعليق فيها كلما ظهر الداعي إلى ذلك. وسنشير إلى صاحب المنظومة بالناظم غالبا، وإلى صاحب الحاشية بالشارح، والله الموفق للتمام. قال الناظم رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على صلاته، ثم سلام الله مع صلاته على نبي جاء بالتوحيد وقد خلى الدين عن التوحيد، فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق، محمد العاقب لرسل ربه وآله وصحبه وحزبه. قلت: فهذه خطبة المنظومة، وفيها يستهل الناظم الكلام بالبسملة، عملا بقوله عليه السلام: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم فهو أبتر، وفي رواية فهو أجذم أو أقطع. والحديث وإن كان في سنده مقال، إلا أن الأمة قد تلقته بالقبول، وطرقه يقوي بعضها بعضا. والباب على أي حال مما يعمل فيه بالضعيف الذي لا يكون ضعفه لعلة قادحة. وفي الصحيحين أنه عليه السلام كتب إلى قيصر بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله، وقد ورد في رواية: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله إلى آخر ذلك. فدل على أن البداءة بهما جميعا مما يستحسنه الشرع. وللباجوري في حاشيته في هذا الموضع كلام على الباء في البسملة نقرأه ونعلق عليه. قال: ثم أعلم أن الباء في البسملة إما للمصاحبة على وجه التبرك أو للاستعانة كذلك، ولا مانع من الاستعانة باسمه تعالى كما يستعان بذاته، والأولى جعله للمصاحبة، لأن جعلها للاستعانة فيه ساءة أدب، لأن باء الاستعانة تدخل على الآلة فيلزم عليها جعل الله مقصودا لغيره لا لذاته، إلا أن يقال إن من جعلها للاستعانة نظر إلى جهة أخرى، وهي أن الفعل المشروع فيه لا يتم على الوجه الأكمل إلا باسمه تعالى. لكن قد يقال: مظنة الإساءة ما زالت موجودة، ومعناها الإشاري: بي كان ما كان وبي يكون ما يكون. وحينئذ يكون في الباء إشارة إلى جميع العقائد، لأن المراد بي وجد ما وجد وبي يوجد ما يوجد، ولا يكون ذلك إلا من اتصف بصفات الكمال وتنزه عن صفات النقصان كما ذكره بعض أئمة التفسير. قلت: قوله إما للاستعانة وإما للمصاحبة ترجيح في محل يتصور فيه الجمع ولا يمتنع. فالله تعالى لما أمر نبيه عليه السلام بأن يقرأ باسم ربه الذي خلق، أمره بذلك لأن في البداءة بالبسملة بركة ولا شك، ثم إن فيها كذلك معنى الاستعانة بالله تعالى ولا تعارض. لكنه رحمه الله يرجح المصاحبة على الاستعانة لسبب لا وجه له، إذ يقول إن جعل الباء للاستعانة فيه إساءة أدب مع الله، إذ ينزله منزلة الآلة بما يصير اسم الله مقصودا لغيره لا لذاته. وهذا تعليل لو اعتبرنا به لأسقطنا باب الاستعانة بالله تعالى والاستغاثة به بالكلية، بل لأسقطنا مبدأ دعاء الطلب جملة من الدين، إذ إنك لن تتوجه إلى الله تعالى طالبا منه أمرا من أمور الدنيا إلا صار ذلك الفعل على هذا إساءة أدب معه سبحانه، إذ يصير الرب آلة تراد لغيرها لا لذاتها، وهذا لا قائل به من المسلمين. فمن أين جاء الشيخ بهذا المأخذ؟ جاء به من تفسير إشاري صوفي قيل فيه إن الباء هنا المراد منها بي وباسمي يكون كل كائن ويوجد كل موجود. قال: فإذا كان هذا هو المأخوذ منها، فمن سوء الأدب أن نصير بها إلى معنى دون هذا الذي يعني في الإشارة يعني. وهذه الإشارة على القول بأن ذهن العربي المخاطب قد يتحرك إليها، فلا وجه على أي حال لأن يكون من سوء الأدب الابتداء بها رجاء العون والبركة والتوفيق من رب العالمين الذي به وحده يكون كل شيء. وفي لفظ الجلالة يقول الشارح: وهو عالم شخصي، بمعنى أن مدلوله معين في الخارج، لا بمعنى أنه قامت به مشخصات كالبياض والطول وهكذا لاستحالة ذلك. قلت هذا مؤسس على اعتقادهم أنه ذات قائمة في الأعيان لكنها لا يقوم بها شيء مما يراد بالمعاني الكلية المشتركة مع غيرها من الموجودات، لأنها إذن تصير جسما مركبا من جواهر وأعراض، وهو عين تعطيل المعتزلة يسمونه بغير اسمه ويرمون من أنكره عليهم بالتجسيم والحشوية كما رمتهم به المعتزلة من قبل. نحن نقول هو علم على شخص الباري سبحانه بذاته وصفاته ضرورة ولا نحتاج إلى المزيد. واضح. ويقول في اسمي الرحمن الرحيم والرحمن الرحيم صفتان مأخوذتان من الرحمة بمعنى الإحسان وإرادة الإحسان لا بمعناها الأصلي الذي هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان لاستحالة ذلك في حقه تعالى. قلت فمن ذا الذي قال إن معنى الرحمة الأصلي كما عبر هنا هو رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان؟ هذه من أين جئتم بها؟ هذا تحكم ميتافيزيقي فاسد في أصل المعنى الكلي المشترك بين أنواع الموصوفات بهذا المعنى. الرحمة هي الرحمة لا تحتاج إلى تفسير معجمي أصلا، فهي تكون في كل موصوف بها بحسبه، وكل من عرف لسان العرب يعرف هذا المعنى. أما رقة القلب هذه فتطلق على المخلوق ويراد منها خوفه وحرصه ومشاكل ذلك، فإذا رحمت الأم صغيرها فهذا لخوف يعتريها ويقع في قلبها عليه فيرق لها هذا القلب وتقع الرحمة إذن. ولكن ليس هذين المعنيان وما شاكلهما مما لا يليق إلا بالمخلوق من شرط معنى الرحمة في استعمال العرب، أي في أصل الوضع اللغوي ولا من لازمه العقلي، وإنما هما من إطلاق القياس على شرط الوجود على طريقة فلاسفة اليونان بأن يقال لا يوصف بالرحمة موجود من الموجودات في الأعيان على الإطلاق إلا وجب أن تكون حقيقة ذلك فيه تفسيره أن قلبه يرق ويضعف من خوف أو حرص أو مشاكل ذلك، يرق ويضعف مما يكون في المخلوق إذا رحم يعني، وهذا إطلاق فاسد مبدئيا، فإذا سقط سقط معه ما ترتب عليه. واضح. ثم إن لا نسلم بأن المخلوق لا يرحم إذا رحم إلا بأن يكون ذلك من رقة القلب عنده والخوف وكذا، فالملك القادر القاهر من ملوك البشر قد يرحم من قدر عليه من رعيته دون أن يكون موصوفا بالرقة على هذا المعنى الذي لا يكون إلا في المخلوق، يعني قد يكون لديه دواعي أخرى. ولكن لما كان القوم ورثة لنظرية ميتافيزيقية قد تسلطت على جميع ما يثبت للموجود في الأعيان من أنواع الصفات والمعاني بالتكييف والتحقيق القياسيين على مسألة الجوهر العرض هذه، لم يجدوا مخرجا لإثبات صانع ما من طريقها إلا بأن يجردوه من جميع صفاته التي عجزوا عن أن يثبتوها من طريق أن حدوث العالم يقتضيها، ثم يتذرع لها بأنواع الأسباب الواهية التي من أجلها نفوها ولم يثبتوها، التي بيّن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أنها ترد على ما أثبتوا كما ترد على ما نفوا سواء بسواء، كما أن أسباب إثباتهم ما أثبتوا قد يتصور ورودها على ما نفوا كذلك سواء بسواء. ثم ثنى الناظم بما درج عليه أهل العلم من حمد الله تعالى والصلاة والتسليم على نبي محمد صلى الله عليه وسلم فقال الحمد لله على صلاته وصلاته أي عطاياه ومنحه ونعمه السابقة سبحانه. ويفرق بعضهم كما ذكر الشارح بين حمد الله تعالى على المعطى والحمد على العطاء على أساس أن الأول مقيد والثاني مطلق، فيذهب بعضهم لتفضيل المقيد على أساس أن فيه مكافأة النعم المعينة ومقابلتها بالشكر والعرفان فذكرها ولو جملة في ذلك المقام أفضل، وذهب آخرون إلى تفضيل المطلق لمعنى أن المحمود عليه مطلق لا يحصيه الحامد ولا يحيط بعلمه، وهذا خلاف لا داعي له ولا وجه له أصلا في الحقيقة، إذ العبد يقع منه الحمد المقيد أحيانا ويقع منه الحمد المطلق في أحيان أخرى، وكلاهما مشروع في حقه وكلاهما يقتضي الآخر بوجه ما على أي حال. فأنت إذا حمدت الله على نعمه أو على نعمة قد أعطاك إياها فقد حمدته ضمنا واقتضاء على ما به يستحق الحمد مطلقا، على ما به يستحق الحمد المطلق، لأنه ليس في الوجود من يقدر على التفضل عليك بمثل فضله أو يعني ينعم عليك بمثل نعمائه جل في علاه. ولكن صنعة الكلام والتشبع بجدال الفلاسفة يؤثر في عقل الناظر في جميع العلوم فيجعله يشعر بالحاجة إلى التفريق والتدقيق والتعمق حيث لا داعي لذلك أصلا ولا ثمرة تنبني عليه ولا عمل. وهذا في تصانيف القوم كثير للغاية حتى في علوم اللغة وما يتعلق بها، أعني ما يصح أن يقال فيه أنه إفراط في التنظير ومبالغة في التعريف والتقسيم وكذا وتكلف بالغ يعني، وهو إن كان فيه رياضة للعقل من وجه ما إلا أنه قد يكون فيه كذلك من التنطع المذموم شرعا ومن إطالة الطريق على طالب العلم ما يوجب الاحتراز منه والتخفف قدر الوسع. طريقة السلف كانت سالمة من كل هذا التعمق والتنطع والتكلف. ولو أن أردنا أن نغوص في على كل حرف ودلالته في كل كلمة يكتبها صاحب نظم أو متن علمي ما في حاشية نكتبه عليه بغرض التعليم وإفادة الطلبة، نحرر أقوال الناس فيها والراجح منها والمرجوحة ومآخذ النظار وردودهم واعتراضاتهم وكذا، لما فرغنا من شرح كتاب أو متن مد العمر. تأمل كيف أني قد طال كلامي في التعليق على موضعين أو ثلاثة فقط، يعني بقى لي 10 دقائق بتكلم في موضعين أو ثلاثة على نحو في موضعين أو ثلاثة فقط من كلام صاحب الحاشية على أول كلمتين في البيت الأول من المتن المحشي عليه، على نحو لو مضينا عليه على نفس الوتيرة لما وفقنا لتحقيق المطلوب من شرح المنظومة بتمامها ما مد لنا الله في العمر. يعني لذا سأقتصر فيما بعد في النقل من تلك الحاشية من كلام الشارح على نقل ما قد يعني تكون فيه فائدة في الإفهام يحتاج إليها، وتغني عبارة الشارح عن تكلف إعادة العبارة عنها بألفاظ أخرى عندنا يعني، وفي التعليق على المواطن التي يخشى على الطالب إن تعرض لها في الشرح أن تنجرف قدمه إلى ما لا تحمد عقباه، والله موفق للرشاد. الشرح يعني في الحاشية يعني والله. قول الناظم ثم سلام الله مع صلاته، ثم هنا للعطف مع الترتيب الذكري والرتب معا، وليس أنه إما هذا أو ذاك على سبيل البدل كما يعني قدره الشارح. إذ تراخي الذكر في هذا المقام إنما يأتي لتراخي الرتبة، إذ رتبة المخلوق وإن كان أعظم الخلق جميعا متأخرة قطعا على رتبة خالقه سبحانه، ولهذا يشرع البداءة بحمد الله أولا والثناء عليه ثم الصلاة والتسليم على رسوله صلى الله عليه وسلم ثانيا وليس العكس. قال الشارح في معنى سلام الله: ومعنى سلام الله تحيته اللائقة به صلى الله عليه وسلم بحسب ما عنده تعالى، كما تشعر به إضافته له تعالى، فالمطلوب تحية عظمى بلغت الدرجة القصوى فتكون أعظم التحيات، لأنه صلى الله عليه وسلم أعظم المخلوقات. والمراد بالتحية في حقه صلى الله عليه وسلم كما أفاده السنوسي في شرح الجزائرية أن يسمعه كلامه القديم الدال على رفعة مقامه العظيم. قلت: لا معنى لما قرره السنوسي من إسماع المخلوق الحادث كلاما قديما، إذ الكلام القديم من أجل أن يصح فيه أن يقال إنه قد سمع بعد أن لم يكن مسموعا لازم أن يكون مبتدئا غير قديم أصلا. فحقيقة إسماع الكلام أنه إحداث للخطاب بلفظه وحرفه وصوته حتى يسمع، يعني بما يقتضي حدوث سماعه في من يوصف بالسمع، وهذا من تناقض الأشاعرة ولا شك، إذ يثبتون لله تعالى كلاما يصفونه بالقديم، ومع هذا يزعمون أنه قد أسمعه لمن أسمعه إياه. ولهذا حاولوا الخروج من ذلك بقولهم إن المسموع إنما هو العبارة عن الكلام القديم الذي جعلوه كلاما نفسيا، يعني لا يقوم به قيام الصفة بموصوفها ولا ينفك عنه في ألفاظ تسمع كما هو معنى الكلام عند العقلاء من أهل اللسان، وإنما هو شيء لا في النفس ولا في غيرها ولا قيام له في الأعيان أصلا، وإنما قالوه تخلصا من تهمة القول بخلق القرآن التي بها كفر أئمة السلف أهل الحديث المعتزلة من قبل الغلاة الجهمية يعني. قال الشيخ مولود السريري في محاضرة له في شرح جمع الجوامع في بيان المراد بالكلام النفسي، ويعني سأقول ما سمعته من كلامه وما لم يكن واضحا فسأتركه يعني. قال: الكلام النفسي هو الذي يديره داخل نفسه، وهذا الذي يديره داخل نفسه وليس بحروف ولا صوت ولا يتبدل بتبدل اللغات، هذا هو الكلام النفسي. فأنت مثلا قد تطلب من شخص أن يسقيك ماء فتضمر في نفسك هذا المعنى، إلى أن قال: هذا الذي يكون في النفس ويستقر فيها وتتردده وتطالع وتنظر في آثاره وثمراته وأحواله وحقائقه مستحضرا له في النفس هو المقصود بالكلام النفسي، ومن رجع إلى وجدانه وطالع أحوال صدره في ذلك يجد أن هذا موجود. قلت: فهل خلافنا معكم في أنه لا يوجد يا شيخ؟ أبدا، حديث النفس يوجد قطعا، ولكن أنتم أردتم الفرار من إثبات الحرف والصوت لله تعالى فصيرتموه أبكم لا يتلفظ بشيء سبحانه وتعالى علوا كبيرا، وإنما يحدث نفسه في داخلها بما حقيقته فيما زعمتم أنه كلام يخاطب به خلقه، مع أنكم متناقضون ليس فقط في نسف حقيقة الخطاب اللغوي بهذا التصور، إذ لا نقول كلم فلان فلانا على لغة العربي واستعمالاتها للفظة كلم إلا ونحن نقصد بالضرورة صدور الكلام عنه ووصوله إلى المخاطب به. لا أنه يتقلب في نفسه ويستقر فيها وكذا، يعني فوق أنكم يعني متناقضون في هذا، فأنتم كذلك متناقضون في نفيكم الحدوث عن ذلك الكلام، مع أنكم مهما أردتم أن تضربوا المثل لهذا الذي تثبتونه لله تعالى ذكرتم ما يجده الواحد منا في نفسه من معان تحدث يحدث فيها تحديث النفس، يحدث التحديث بها بعد أن لم تكن بعد أن لا يكون قائما بها بنفوسنا، يعني دون ما تلفظ ولا نطق. واضح؟ فوجه التناقض أنك لا تقول إن الله قد سلم على نبيه وحياه إلا وجب أن يكون قد أحدث ذلك على نحو يخاطب به من يسمع، وهو ما يكون في حادث لا في قديم. ولا أملك والله إلا أن أضحك من قول الشيخ هداه الله وعفى عنه، فأنت مثلا قد تطلب من شخص أن يسقيك ماء فتضمر في نفسك هذا المعنى. أطلب منه يعني أنا يعني أهم من أطلب من شخص أن يسقيني ماء فأضمر في نفسي طلب، فكيف أحصل إذن؟ يعني كيف أكون إذن قد خاطبت الشخص الذي أريد منه أن يسقيني الماء بما يصح فيه معنى الطلب المفضي إلى حصول المطلوب وهو حقيقة الخطاب؟ يعني قدرنا بقي كلاما مضمرا في نفسي يعني لا أبديه ولا أتلفظ به كما يثبتونه لله تعالى. هنا يقول قائلهم الله إذا أراد أن يخاطب المخلوق بكلامه النفسي الدائر في نفسه يعني خلق ألفاظا وكلمات وحروف في بعض خلقه كجبريل وأصوات تسمع بحيث تتوجه إلى المخاطب فيحصل الخطاب. قلت فأي شيء يكون هذا يا عقلاء إلا القول بخلق القرآن الذي تفرون منه؟ ما في المصحف مخلوق للعبارة عن كلام الله، والمسلمون مجمعون فيما يعلم من دين الإسلام بالضرورة على أن ما بين دفتي المصحف هو كلام رب العالمين حقيقة وليس كلام جبريل المخلوق للعبارة عنه. فحقيقة ما تثبتونه إنما هو العلم القديم لا الكلام الذي أحدثه رب العالمين وخاطب به جبريل يسمعه إياه إسماعا. الذي يكون في النفس من الأزل هذا إنما هو العلم لا الكلام، وأما الكلام فلا يكون إلا بحدوث ما يفهم منه خطاب معين على لغة يفهمها المخاطب المعين حال الخطاب. لا يقال تكلم أو كلم فلان إلا على هذا المعنى كما بيانه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في غير موضع. ولا يغني عنكم شيئا إن أثبتتم لله حديث نفس يكون في نفسه دون أن يصدر عنه بوجه ما، لأن هذا لا يكون كلاما على المعنى الذي يثبته المسلمون. مش ده الكلام اللي هنتكلم عنه ها؟ لا، وبهذا يكون القرآن يعني الكلام الذي به يكون القرآن كلام الله على الحقيقة، ولأجله يعني كفر السلف الجهمية القائلين بخلق القرآن. لا، مش ده الكلام اللي احنا بنثبته، ولأن المعتزلة نفوه كفروهم. ثم إنما يعني تحذرون منه في إثبات الحرف والصوت واللفظ، تتلبسون به هو نفسه بحذافيره في إثبات قيام الكلام النفسي هذا داخل نفس الله تعالى، إذ تصبح الذات الإلهية على هذا مركبة من نفس وكلام يستقر بداخلها. ولا يخفى أن استقرار شيء داخل شيء كما عبر السريري ولم يجد بدا من أن يعبر به هذا يقتضي التحيز والحلول الذي تفرون منه، يقتضي على المعنى اللغوي. واضح؟ اللي انتوا يعني قرصنتم عليه وجعلتموهم يعني مشروطا بالكيفية التي جاءت بها نظرية الجور العرض، تمام؟ وإلا لم يكن إلا وهما في الذهن لا حصول له في الخارج أصلا، هذا الذي يكون في تثبتونه داخل النفس يعني. فقوله تعالى على لسان عيسى بن مريم تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، هذا من ضرورته إثبات نفس لله تعالى يقوم فيها أمر وجودي متعين في الخارج، ولا بديل للتعين في الخارج إلا الوجود في الذهن، خلاص ما فيش قسم ثالث خلاص. وما لا يوجد إلا في أذهاننا من غير أن يكون له في الأعيان حقيقة قائمة بموجود ما توجب له يعني هذا المعنى في فهمنا وعلمنا، هذا لا يقال إنه ثابت لذات الله تعالى على الحقيقة كما هو واضح خلاص. ولهذا لم يزل المعتزلة يسخفون مذهب القوم في الكلام وغيره مما يثبتون ويتهمونهم فيه بالحشوية والتناقض، لأنهم فعلا متناقضون به لا محالة. كيف يعقل أن يقال إنه قد وقع منه كلام بهذا القرآن الذي نقرأه؟ وقع كلام تكلم به بالزمان الماضي، والحال أن صفة الكلام فيه لا تكون إلا قديمة لا ابتداء لها، فلا يخرج من نفسه حرف يلفظ ولا صوت يسمع، وإنما هو أمر باطن يدور في نفسه من الأزل. يعني إزاي بأتكلم به؟ الكلمة من أجل أن يقال إنها قد تكلم بها لابد بداهة وضرورة من أن تحدث ويبتدئ صدورها عن الموصوف بالكلام، فيسمعها المخاطب بها على حقيقة ما وكيفية ما بعد أن لم يكن سامعا لها، وإلا لم يكن كلاما أبدا كما بيّن شيخ الإسلام رحمه الله. فقوله يعني يسمعه كلامه القديم هذه فيها من التناقض ما فيها. وقد أخر الناظم الصلاة على التسليم لضرورة النظم لقوله في صدر البيت صلاته، وأشار إلى أن التأخير ليس تأخير رتبة باستعماله اللفظ مع التي يتأخر فيها المتبوع على التابع، باستعمال اللفظة مع التي تأخر فيها المدعو على التابع، كما مثل له الشارح رحمه الله في الحاشية بقوله جاء الوزير مع السلطان، فلا يقال جاء السلطان مع الوزير. واضح؟ فهو بهذا يعني يكون قد إيه قد دفع هذا الإيه اللبس يعني. والصلاة التي تكون للنبي عليه السلام هي من الله تعالى الرحمة، ومن غيره الدعاء والاستغفار كما نص عليه أهل العلم. ومن الفوائد الطيبة التي ذكرها الشارح في هذا الموضع أن افتتاح الكتب والرسائل العلمية بالصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد خطبة الحاجة، أي بعد الحمد والثناء على الله تعالى بما ورد أو بما في معناه من الألفاظ، هذا مما حدث في زمن ولاية هشام بن عبد الملك في دولة بني أمية، فاستحسنه العلماء ودرجوا عليه بلا نكير. ولا يقال هنا إن هذا من البدع، إذ فيه تخصيص لعبادة من العبادات بموضع لم يدل الشرع على تخصيصها به، فإنه ليس أحد من أهل العلم يقول بوجوب ذلك في كل كتاب وفي كل تصنيف بحيث يذم تاركه يعني، فهذا ما يحتاج فيه إلى دليل إضافي مستقل قطعا. ثم إن الكتب والرسائل الشرعية داخلة في معنى الخطبة أو الخطبة، والخطبة يشرع فيها من ذكر الله تعالى ما يحصل به المطلوب من إلقائها، وهو تذكير الناس بالله تعالى وحملهم على ما يستحب من أنواع الذكر، وسطر الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم تحت خطبة الحاجة في الكتاب أو الرسالة العلمية كما هو معتاد في خطبة الجمعة وما شاكل ذلك، وكما يفعله بعض أهل العلم، مما يفيد في تحقيق ذلك المطلب الشرعي بلا نكارة. ثم إنه لو كان بدعة لورد إلينا استنكاره ممن عاصر ظهوره من التابعين وتابعيهم والأئمة، ولتوفرت الهمم على نقل ذلك للاستنكار لظهور الداعي، إذ ليس من أهل العلم من يحب أن يتلبس ببدعة من حيث أراد أن يتقرب إلى رب العالمين قطعا. فلما لم يرد ذلك ولم ينقل إلينا أن ثمة من خالف أصلا، تبين أن في قبول الأمر واستحسانه إجماعا سكوتيا واضح على أقل الأحوال يعني. والإجماع السكوتي إذا ثبت لأهل القرون الفاضلة كان حجة معتبرة في مثل ذلك ولا شك، والله تعالى أعلى وأعلم. قول الناظم على نبي جاء بالتوحيد وقد خال الدين عن التوحيد، والنبي قلت النبي من النبوءة والنبأ الذي هو الخبر، وحذفت الهمزة للتخفيف فصارت نبي، وهي على وزن فعيل التي تصلح لاسم الفاعل كما تصلح لاسم المفعول كما هو معلوم، وتصح على الوجهين هنا، إذ على كونها اسم فاعل تكون من كونه منبئا للناس مخبرا إياهم بما أخبر الله به، وعلى كونها اسم مفعول فهي من كونه مخبرا من الله تعالى مخاطبا بالوحي من رب العالمين. تمام. وقيل إنها كذلك مأخوذة من النبوة اللي هي يعني التي هي العلو والارتفاع، فالنبي أعلى الناس رتبة والناس تعلو رتبتهم باتباعه، ويصح الحمل على الوجهين معا بلا تعارض، إذ كلا المعنيين صحيحان ضرورة في من يصطفيه رب العالمين لإنباء قومه. قال الشارح وعبر بالنبي ولم يعبر بالرسول، إشارة إلى أنه يستحق الصلاة والسلام بوصف النبوة كما يستحقها بوصف الرسالة، وموافقة لقوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي. واستظهر الشارح أن الماتن أو الناظم اختار هنا الإشارة إليه صلى الله عليه وسلم بالنبي دون الرسول، مع أن كلاهما يتماشى مع النظم ولا يمتنع، لأن الثناء عليه لكونه نبيا لله تعالى أعم وأشمل من الثناء عليه لكونه رسولا، إذ الرسالة أخص من النبوة لأن فيها معنى الأمر بالتبليغ، وهو لا يشترط في كل من جعله الله نبيا يعني على الصحيح. واضح يعني لهذا اختار النبي لأنها أشمل وأعم. ثم قال بعد كلام في شرط النبوة وما يصح في النبي وما لا يصح، قال الشارح وقد اختلف في عدد الأنبياء، فقيل 100,024,000، وقيل 124,000، واختلف أيضا في عدد الرسل منهم، فقيل 313، وقيل 14، وقيل 15، والأسلم الإمساك عن ذلك لقوله تعالى لنبيه منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك. قلت لا نسلم بأن الإمساك أسلم، لأن الخلاف راجع إلى نصوص في السنة اختلف فيها الناس بين تصحيح وتضعيف في عدد الأنبياء والرسل فيما جاء فيها، فما كان هذا شأنه فلا يقال إن الإمساك عنه أسلم، وإنما يقال الإمساك واجب على من لم يثبت لديه شيء أو لم يصح لديه شيء. فالصواب أن ينظر فيما يصح من الرواية وبه يقال، والخبر الوارد في عددهم إما أن يعد مما قصه رب العالمين على نبيه من أمرهم، وإما أن لا يعد كذلك، لأن تقرير العدد ليس قصصا على العرف اللغوي يعني. وعلى كلا التقديرين فلا ترد شبهة الخوض في أمر غيبي لا خبر به على من صح لديه الخبر، لا ترد على من صح لديه الخبر. وقد ذهب بعضهم إلى أنه لم يصح في المسألة شيء مما ورد من جهة الإسناد، وهو ما اختاره ابن باز رحمه الله تعالى، وذهب آخرون إلى تصحيح بعض الروايات كما صحح الألباني رحمه الله في مشكاة المصابيح رواية أبي ذر بأن الأنبياء 24,000 والرسل 315. فهو مبحث حديثي صرف مداره على الثبوت من عدمه، فمن صح لديه السند قال به وإلا أمسك، قال به وإلا أمسك. ونقول إن من لم يصح لديه شيء في هذا من جهة الإسناد واجب عليه الإمساك، لأن الباب ليس مما يقال فيه إن الضعيف يحتج به بوجه ما، لأنه باب خبر غيبي محض، فإما أن يكون المخبر به مطابقا للواقع أو لا يكون. فإن حصل لنا سند صحيح أو حسن عرفنا المطابقة وحكمنا بها ولو بظن راجح، وصار الحديث حجة في ذلك، وإلا لم يحتج به، وبقينا إذن على أصل عدم العلم ووجوب التوقف أو الإمساك. وضح. ثم قول الشارح وقد خال الدين، ثم قول الناظم وقد خال الدين عن التوحيد. قال الشارح في هذا الموضع إن الماتن أو الناظم ذكر هذه المسألة لأنها مما يختص به النبي عليه السلام، فلم يبعث رسول بالتوحيد والدين خال عنه، والدين خال عنه، لم يبعث رسول بالتوحيد والدين خال عنه إلا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فإن كان المراد أي ليس في الأرض، إن كان مراد الخلو هنا أي ليس في الأرض توحيد البتة، فهذا غير صحيح ولا شك. كيف ونوح عليه السلام بعث لأهل الأرض كافة على عصره ولم يؤمن معه منهم ويخرج من الشرك إلا من نجاه الله تعالى معه في الفلك؟ خلاص. ثم يعني كيف يكون هذا إذن خاصا بمحمد صلى الله عليه وسلم، أن يعني بعث في الأرض وليس فيها موحد أبدا؟ ثم كيف يكون قد بعث والأرض خالية من التوحيد بالكلية، وقد لقيه ورقة بن نوفل عم خديجة رضي الله عنها وهو مؤمن به مما وجد في كتب أهل الكتاب، ولهذا قال لخديجة لما أخبرته بأمره قدوس قدوس والذي نفس ورقة بيده، لئن كنت صدقتيني يا خديجة لقد جاءه الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى، وإنه لنبي هذه الأمة، فقولي له فليثبت. فكان أول من آمن بعد خديجة رضي الله عنهما. وذكر العلماء غيره رضي الله عنه من الحنفاء قبل البعثة، والحنفاء أي السالمون من الشرك، كزيد بن عمرو بن نفيل. ففي صحيح البخاري أن زيد بن عمرو بن نفيل خرج إلى الشام يسأل عن الدين ويتبعه، فلقي عالما من اليهود فسأله عن دينهم، فقال إني لعلي أن أدين دينكم فأخبرني، فقال لا تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله. قال زيد ما أفر إلى من غضب الله، ولا أحمل من غضب الله شيئا أبدا، وأن أستطيعه، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال زيد وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فخرج زيد فلقي عالما من النصارى فذكر مثله، فقال لن تكون على ديننا حتى تأخذ بنصيبك من لعنة الله. قال ما أفر إلا من لعنة الله، ولا أحمل من لعنة الله ولا من غضبه شيئا أبدا، وأن أستطيع، فهل تدلني على غيره؟ قال ما أعلمه إلا أن يكون حنيفا. قال وما الحنيف؟ قال دين إبراهيم، لم يكن يهوديا ولا نصرانيا ولا يعبد إلا الله. فلما رأى زيد قولهم في إبراهيم عليه السلام خرج، فلما برز رفع يديه فقال اللهم إني أشهد أني على دين إبراهيم. وكان يقول في ذبائح المشركين كما في البخاري خلقها الله وأنزل من السماء ماء وأنبت لها الأرض ثم يذبحوها على غير اسم الله، ثم يذبحوها على غير اسم الله. وكذلك قيس بن ساعد الأيادي وسويد بن صامت الأوسي وغيرهم. وأما إن كان المراد من قول الناظم وقد خال الدين من التوحيد أي خال منه ما عليه الأكثرون وما هو ظاهر له العلو في الأرض، وما هو ظاهر وله العلو في الأرض من أديان الناس ومذاهبهم، فعلى هذا يكون الكلام صحيحا لا غبار عليه. يعني ظاهر لا يعرف دين في قوم إلا هو، يعني في في في في ما عليه جماهير الناس لا يعرف الموحد أو من هو موحد فعلا إلا في الشاذ النادر أو النادر لا حكم له. والتوحيد على الاصطلاح الشرعي هو إفراد الله تعالى بما لا يجوز التوجه به إلى غيره من الأفعال العباد. لكن قال الشارح في تعريفه التوحيد لغة هو العلم بأن الشيء واحد، وشرعا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو علم يقتدر به على إثبات العقائد الدينية مكتسبة من أدلتها اليقينية والمراد به هنا هو الشرعي لا بمعنى الفن المدون فيما سيأتي، وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا، فليس هناك ذات تشبه ذاته تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات ولا تعدد فيها من جنس واحد بأن يكون له تعالى قدرتان مثلا، ولا يدخل أفعاله الاشتراك إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا وإن نسب إلى غيره كسبا. قلت ما سماه الشارح هنا بعلم التوحيد إنما هو علم الكلام الذي هو علم أصول الدين عند المتكلمين، وليس علم التوحيد كما هو عند أهل الحديث والأثر على التحقيق. فانتبه لأن هذا الفارق من الأهمية بمكان. فعلم التوحيد كما كان عليه الصحابة والسلف إنما هو العلم بالعقائد الدينية وما جاء به الشرع من قضايا خبرية بأدلتها الشرعية، وليس هو العلم الذي يقتدر به على إثبات العقائد الدينية من أدلتها اليقينية، لا. فالذي يقصده أهل الكلام بالأدلة اليقينية في هذه العبارة المشهورة عندهم إنما هو الأصول الميتافيزيقية اليونانية أو النظرية الميتافيزيقية في الوجود والموجود وما تفترق به أنواع الموجودات بإطلاق على شرط الوجود من حيث ما يجوز وما يمتنع وما يجب لكل نوع منها. فهذا ما يتعلمونه يعني علم الكلام من أجل أن يقتدروا به على إثبات العقائد الدينية بين أيدي الفلاسفة والخصوم عند المناظرة. واضح؟ وهذا هو علم الكلام الذي أجمع السلف على ذمه وذم أهله جملة والتنفير منهم مهما أسسوا عليه ما يوافق السنة. وهذا الخلط والتلبيس في الأسماء من أخطر ما يكون يا إخوان، والأشاعرة يصرون عليه من أجل أن يلزموا المسلمين بتعلم الكلام إن أرادوا أن يتعلموا التوحيد كما هو حقه أن يتعلم، بدعوى أن المذموم ليس هو علم الكلام من حيث هو طريقة وصنعة مخصوصة لا منهجها المخصوص في النظر والاستدلال والإثبات والنفي وكذا، وإنما المذموم هو بعض ما تولد منه عند بعض الفرق المشتغلة به كما كان عليه القدرية والجهمية الغلاء الذين كفرهم السلف. وهذا باطل كما بينه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى، إذ إن سبب الاعتقاد الباطل وموجبه ومقتضيه باطل كذلك، وهو لاحق به في المذمة على سبيل الأولوية أصلا. والطريقة الكلامية قد ذمها من ذمها من السلف بقدر من التفصيل يتضح به إلا لمكابر ممار مماحك أن المقصود بالذم هو تلك الطريقة التي تحيل ضروريات الدين والعقل جميعا إلى نظريات تتنازعها الآراء، فيبيت الرجل على ملة ويصبح على غيرها، يجعل دينه خاضعا للخصومات والمناظرات، يدخل المناظرة بملة ويخرج بغيرها، فإذا أخطأ النظر قيل له كفرت، نسأل الله السلامة. هي دي، هذا كما تجده في كلام السلف صريحا يعني لا يحتمل التأويل، تمام. فهذا مورد الذم عندهم بالأساس كما أطل الكلام عليه في غير موضع، وهو من ضرورة طريقة الكلامية التي هي بحذافيرها الطريقة اليونانية في الصفصطة على البديهيات والضروريات الأولى وبناء الإلهيات على ذلك، في اشتراط التأسيس بالمعرفة بما في الغيب وبالإلهيات إن كان ثمة غيب أصلا، بقياس التمثيل على ما في الشهادة من الحقائق والكيفيات مما أطلقوه من أقيستهم. فالشيء لا يكون موصوفا بأنه موجود في الأعيان أصلا إلا بأن يكون ناشئا عن تركيب كذا في كذا، أو عن التكيف بكيفية معينة تقاس على ما في الشاهد جملة، لا يستحق دخول تحت معاني صفاته التي بها يفترق عن غيره من وجودات في الأعيان ويمتاز عنها إلا بأن تكون حقيقته أي المكان وكيفيته أنه مركب من كذا وكذا. خلاص، فهذه الطريقة اليونانية في النظر في الكيفيات والحقائق على شرط الإطلاق والوجود هي أساس الطريقة الكلامية، وهي ما لأجله ذمها السلف. فلا يجوز بحال أن يقال إن علم التوحيد بهذا الإطلاق هو هذا العلم القائم على تلك الطريقة أو أنه منه، وهذا أمر يجب على كل طالب علم من أهل السنة والأثر أن ينتبه إليه وأن يدري كيف يرسم فيه الحد الفاصل الصارم بلا تساهل ولا تفريط. فالعقيدة عند القوم فلسفة، والفلسفة عندهم عقيدة، ولهذا يقترنان جميعا عند الأزاهرة وغيرهم من القائمين على تدريس علم الكلام في جامعات المسلمين على أنه هو علم التوحيد وأصله ومبدأه، يعني لأنهم فعلا يؤسسون دينهم على كلام الفلاسفة وصفصطتهم، من حيث يزعمون أنهم بهذا يمكنون المسلمين من إثبات عقائدهم بالبرهان العقلي القاطع اليقيني الذي لا يماري فيه إلا مكابر، والله المستعان. مع أن العكس والصحيح هذا هو مورد الشك أساسا عند كل متكلم، لكن الله المستعان. ولا عجب من أن يكون علم التوحيد عند الأشعرية هو علم الكلام، يعني يكون هو علم الكلام وعلم الكلام هو علم التوحيد الاثنين بمعنى، فهم لا يؤسسون توحيدهم بل إثباتهم لما حقه أن يوحد أساسا إلا على بضاعة الكلام ونظريات الفلاسفة في الوجود والموجود كما ذكرنا. أما نحن أهل السنة فنرفض ذلك ونقرر رفضه بكل حزم ولا نتساهل فيه. نتأمل كيف يعرف الشارح التوحيد الشرعي الواجب على العبيد بأن يقول وهو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق بها ذاتا وصفاتا وأفعالا، فليس هناك ذات تشبه ذاته ذاته تعالى، ولا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطابقا للواقع، ولا تشبه صفاته الصفات، ولا تعدد فيها من جنس واحد من يكون له تعالى قدرتان مثلا، ولا يدخل أفعاله الاشتراك، إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا وإن نسب إلى غيره كسبا. قلت قد كان يكفيه ويقوم بالمطلوب تمام القيام هنا أن يقول هو إفراد التوحيد، يعني هو إفراد المعبود بالعبادة مع اعتقاد وحدته والتصديق به ذاتا وصفات وأفعالا بس، ولكنه لو توقف عند هذا القدر ولم يواصل لما ظهر للطلبة ما به يمتاز توحيد الأشعرية عن توحيد غيره من الفرق. فالواحد الذي يثبته الأشاعرة ليس هناك ذات تشبه ذاته، وهذا مجمل يدخلون من تحته تعطيل رب العالمين عن الاشتراك المعنوي في شيء من الصفات والأفعال مع ذوات المخلوقين بوجه ما. والواحد عند الأشاعرة لا تقبل ذاته الانقسام لا فعلا ولا وهما ولا فرضا مطبقا للواقع، وهذا أيضا مجمل، إذ إن كان المقصود بالانقسام هنا أي فك بعضه عن بعض وقابليته لذلك كما يكون في المخلوق، فهذا ننزهه عنه قطعا وجوبا وضرورة، وجميع أهل القبلة يتفقون على ذلك اللهم إلا الكرمية الذين قالوا بتجويز حلول الحوادث على المصطلح الفلسفي الكلامي يعني في ذاته، ولم يروا منه مانع واضح التزموا ذلك ولم يبالوا يعني. وإن كان المقصود به بالانقسام هذا مبدأ كون ذاته لها أبعاد بحيث يمتاز كل واحد منها عن الآخر باسم يخصه وصفة تخصه كالوجه واليد والأصبع وغير ذلك مما جاء الخبر بإثباته له إثباتا حقيقيا في الأعيان، فهذا من صفات ذلك الواحد الذي يؤمن به المسلمون خلافا للأشاعرة الذين جعلوا ذلك تركبا من الجواهر والأعراض الحادثة بضرورة الدخول تحت المعنى الكلي للفظ التبعض وما في معناها تمام لأي ما موجود كان بإطلاق، يعني أي موجود كما علمتهم النظرية اليونانية أن يسلكوه، يعني إيه؟ يعني أي موجود في الأعيان بحيث يصح فيه أن له أبعاضا قائمة بذاته، هذا يجب على النظرية وجوبا مطلقا على شرط الوجود أن يكون مركبا من جواهر وأعراض، لأن مبدأ امتياز بعضه عن بعض يكون راجعا سببيا، يعني تفسر النظرية بضرورة إطلاق هذا القياس الذي جاءت به إلى حال تكون عليها أعراضه المركبة فيه خلافا لما يكون في غيره، لحال تكون عليها أعراضه المركبة فيه خلافا لما يكون في غيره. هي حالة الأعراض هي تفسير كونه أصلا مركبا أو يعني أو أو أو, أو فيه أجزاء أو فيه أبعاد أو كذا بإطلاق. فمن اتخذ من هذا الإطلاق اليوناني للتكييف على شرط الوجود أساسا للإثبات والنفي في الأعيان فهو جهمي أو متجهم، ولا يقال فيما ينتهي إليه إنه ينتهي إليه هذا المتجهم يعني إنه توحيد الصحابة والتابعين وتابعين بإحسان رضي الله عن الجميع، لا أبدا، بل هو توحيد خلفي بدعي يفارق به سبيل المؤمنين لا محالة. ولا يقال في علمه إنه علم التوحيد الواجب على المسلمين تعلمه، وإنما هو علم الكلام المذموم الذي يشتبه عند عقلاء أهل السنة الذي لا يشتبه عند عقلاء أهل السنة بما كان عليه السلف من التوحيد والإيمان المجمل والمفصل طرفة عين. والرب الواحد الذي يثبت الأشاعرة لا تشبه صفاته الصفات كما عبر الشارح، وهذا نسلم به لولا أنه قد أعقبه مباشرة بقوله ولا يدخل أفعاله الاشتراك بإطلاق كده. فالاشتراك بهذا الإطلاق يراد به هنا الاشتراك المعنوي، أي لا يكون شيء من أفعاله مواطئا في المعنى في أيما قدر كان قل أو كثر لأفعال المخلوقين بحال من الأحوال، لا اشتراك على الإطلاق. وهذا هو تفويض المعنى الذي يترك كل لفظ جاء في الكتاب والسنة منسوبا إلى رب العالمين نسبة الصفة إلى موصوفها أو الفعل إلى فاعله بلا معنى تفيد به اللغة ويعقله المخاطبون بها أصلا. يقول إذ لا فعل لغيره سبحانه خلقا وإن نسب إلى غيره كسبا، وهذا نسلم به يعني على تفصيل يرتفع به الإجمال عن لفظة كسبا هذه، ولكننا نعلم كما تقدم حقيقة ما ينفونه من الاشتراك عند إطلاقه كما تقدم في كلام الشيخ كلام الشارح، فحقيقته تقتضي ألا يكون لله فعل أصلا ولا يدخل في معنى الفاعلية على الحقيقة لا خلقا ولا كسبا. واضح، وذا حيبان كمان فيما بعد يعني في عند التعليق على بقية أبيات المنظومة. والقصد أن علم التوحيد عندنا ليس هو علم التوحيد عندهم، ليس هو علم التوحيد عندهم لاختلاف مصدر التلقي اختلافا جذريا. ولهذا ينكر علينا الأشاعرة عندما نقول إن الإمام ابن عثيمين والإمام ابن باز مثلا رحمه الله تعالى من أعلم أهل العصر بالتوحيد، وطبعا من قبلهم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، بل يرون أن الطالب المتوسط من طلبة التوحيد عندهم أعلم من أئمة نجد مجتمعين. ليه؟ لماذا؟ لأن مفهوم علم التوحيد عندهم إنما هو تلك البضاعة الفلسفية اليونانية التي أسسهم عليها عقائدهم، مع أن حق كل سلفي صادق أن يضعها تحت قدمه ولا يبالي. فمن لم يكن متضلعا بهذه البضاعة، متشبعا بها، قادرا على تأسيس عقيدته عليها كما يصنعون، فليس عندهم من المحققين في التوحيد والاعتقاد، ولا يشبه أن يكون كذلك ولا يقترب من ذلك. كيف يكون عالما وهو لا يدري كيف ينفصل بإثبات صانع ما بين أيدي قوم يقولون إن موجودات العالم مركبة من جواهر وأعراض هي التي تكسبها سبب وجودها وسبب اتصافها بكل صفة ودخولها تحت كل معنى وسبب دخولها تحت كل معنى، وكيف يراد له أن يثبت ذلك الصانع على الذي يؤمن به على نحو ترتضي الفلاسفة الأكاديميون المعظمون في العصر، إن لم يكن بالتأسيس على نفس تلك النظرية المعتمدة عندهم جميعا على أنها هي العلم وهي العقل وما يقتضيه العقل وقطع العقل ومشاكل ذلك من نظر في الوجود والموجود. هذا يكون جاهلا مقلدا على أحسن أحواله مهما استند إلى الكتاب والسنة ولأثار الصحابة والتابعين في فهمها وفي استخراج العقيدة منهما يعني كتاب والسنة. وكيف يكون عندهم عالما بالتوحيد من يذمهم لإيجابهم النظر في حدوث العالم على كل مكلف وجعلهم ذلك وما في معناه شرطا للخروج من التقليد في التوحيد؟ من لم يعرف برهان الحدوث عندهم لم يعرف التوحيد، لأنه أساس تصورهم للعرض الذي هو بدوره أساس قبولهم وردهم فيما يجوز أن يثبت للباري من الصفات والمعاني وما لا يجوز. والبرهان قائم على نظرية الجوهر والعرض اليونانية وما تفرع عليه من الحدود والإطلاقات الميتافيزيقية إجمالا. فمن لم يعرف ذلك ولم يضبطه ولم يحرر فيه مذهبا لنفسه فلا يبلغ أن يكون عالما بالتوحيد أبدا مهما قال ومهما عمل. والعجب أن يفترق مسمى العالم بالتوحيد عندنا عنه عندهم، وكذلك اسم المقلد على تفصيل ليس هنا محل البسط فيه، يعني ليس يعني سيأتي الكلام فيه من بعد إن شاء الله. فنحن نفارقهم في مسمى العقل نفسه من الأساس ومسمى البرهان العقلي أو الدليل العقلي. هم لا قيام عندهم للأساس العقلي الذي به تثبت العقائد الدينية إلا على تلك النظرية التي ذكرنا والبرهان المبني عليها، وكذلك نظرية ابن سينا في تقسيم الموجودات جملة إلى واجب ممكن، يعني على تفصيل لهم فيما يقبلون ويردون منها لا سيما عند المتأخرين منهم. يعني مع أننا نقطع بأن هذه القسمة مناقضة للفطرة والبداهة العقلية من مبدأ النظر، وفيها من العدوان على آلة العقل نفسها ما أطل النفس في بيانه في غير موضع. فالذي يعترض على أصل العلم بالتوحيد عندهم لا يصح أن ينتسب إليه بنسبة ما عندهم أيضا، ولا عجب. واضح يعني إحنا بالنسبة لهم كلنا من أعلمنا إلى أجهلنا جهل بالتوحيد. طب ما هو التوحيد؟ ها هو كما يعرفونه كما ترى. قال الباجوري الشارح يعني: وقيل هو يعني التوحيد إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات، خلافا المعتزلة المعطلين للذات عن الصفات الوجودية. قلت: تأمل كيف يعني تعرف الطائفة المبتدعة التوحيد على ما ترجو أنها تمتاز به عن غيرها من الطوائف، مع أن تعريفه بما ذكرنا كاف جدا وهو ما عليه المسلمون. لماذا يحرص العالم الأشعري على توجيه تعريف التوحيد لما يصحح عقيدته ويبطل عقيدة من يخالفه؟ لأنه يدري أن طريقته في إثبات العقائد قد خالفه فيها أئمة السلف من أهل الحديث والأثر وبدعوه لأجلها وذموه بها. خلاص، فهو يريد أن يعرف التوحيد الذي موضوع علم التوحيد الذي هو أعظم علوم الملة وأساسها، بما يجعل هذا الذي خولف فيه أساس العلم وأصله. تمام، ومن ثم يلجئ من يخالفه في الاعتقاد مستندا إلى شيء من أثار من سلف إلى أن يتأول ذلك الذي جاء به من الأثر بما يلائم ما أصله هو وقرره في تعريفه، لأنه إن لم يفعل فليس له صلة أصلا بعلم التوحيد الذي عليه علماء الملة والمحققون وكذا. وهذه من حيل القوم القديمة التي انتبه إليها أئمة أهل السنة من قبل ولم يغتروا بها والله الحمد. تأمل قول الشارح: التوحيد هو إثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة عن الصفات. قلت: لا، ليس كذلك ولا شك، هذا تعريف غير جامع على ما في قوله غير مشبهة للذوات من إجمال معروف ما يريدون منه وما يعني يقصدونه تحته. يعني واضح، توحيد رب العالمين هو إفراده بما يجب له من المعاني في معرفتنا وما يجب له من الأفعال من قبلنا، ولا يجوز صرفه لغيره، فنوحده في أسمائه وصفاته وأفعاله كما نوحده تبعا بأفعالنا وعباداتنا. واضح، والحق أن الأشاعرة لا فرق بينه وبين المعتزلة في مؤدى المذهب ومقتضاه وما يقول إليه عند التأمل، يعني عند التأمل فيه تجردا من الهوى والتعصب. نسأل الله أن يرزق القوم ذلك وأن يمكنهم منه، فإنهم والله لو تجردوا من الهوى من التعصب للمشايخ والرؤوس المعظمين في المذهب الأشعري لرأوا أنه لا فرق على التحقيق بين مذهبهم ومذهب المعتزلة في التعطيل لرجوع الجميع إلى أصل يوناني واحد يقتضي ما عليه المعتزلة من التعطيل، بل ما عليه الفلاسفة الدهرية كما بينت ذلك في غير موضع. واضح. ما من أراد أن يعتنق تلك النظريات اليونانية التي قدموا بها لبراهينهم ويكونوا صادقا في التسليم بها وإنزالها منزلة المعرفة العقلية القطعية الصحيحة كما يفعلون، فيلزمه أن ينفي الصفات كلها بلا استثناء، ينفي قيام أي معنى من المعاني التي لا يعقلها الإنسان إلا باشتراكها في قدر ما معنويا مع ما جرت عليه عادته من الموجودات، يعني ينفي قيام ذلك بذات الرب سبحانه، بل ينفي وجود ذات له في الأعاني أصلا، لأن الموجود لا يكون في مكان ولا جهة ولا زمان ولا نسبة له، ولا نسبة له إلى غيره من الموجودات في الأعيان، ولا يمتاز عن المعينات بمعاني تخصه إلا كان بالضرورة جسما مركبا من جوهر وأعراض كما يعني فرضته النظرية وأطلقته. ولا حقيقة في العقل لشيء في الأعيان يوصف بالمعنى ونقيضه معا، وهذا ما توجبه النظرية وتقتضيه عند من أحسن فهمها وتجرد من الهوى في ذلك. واضح. يقول الشارح إن هذا الذي ذكره في موضوع هو موضوع علم التوحيد، يقول موضوعه ذات الله تعالى من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، وذات الرسل كذلك، والممكن من حيث إنه يتوصل به إلى وجود صانعه، والسمعيات من حيث اعتقادها. قلت هذا غلط، بل موضوع علم التوحيد ذات الله تعالى من حيث ما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم على ما فهم الصحابة والتابعون من ذلك، وما به تندفع الشبهات الفلسفية والعقائد الفاسدة عند أهل الملل فهو داخل تحت هذا العلم تبعا، وهو كذلك العلم بما يجب لذلك لتلك الذات من أفعال العباد ولا يجوز صرفه لغيره سبحانه، والعلم بما أخبر به سبحانه من خبر الغيب وما أنزل على رسوله من السمعيات الواجب اعتقادها بإجمال حيث أجمل وبتفصيل حيث فصل. آدي هذا هو علم التوحيد عند أهل السنة، هذا هو علم التوحيد وهذا موضوعه عندنا. وأما قوله العلم به من حيث ما يجب له وما يستحيل وما يجوز، فهذا إن حررناه على غير طريقة الفلاسفة التي هي أصل طريقة المتكلمين، وإنما على الفطرة والبداهة ردا على الفلاسفة فيما يكون ردا على الفلاسفة، يعني كان داخلا في قولنا فيما ذكرنا من تعريف ما به تندفع الشبهات الفلسفية والعقائد الفاسدة عند أهل الملل، واضح متضمن في هذا يعني. ولكنهم يتخذون من طريقة الفلاسفة في إثبات ما يجب وما يجوز وما يمتنع لأنواع الموجودات بإطلاق التي توصلهم نظرية المتفيزيقية لإثباتها أساسا لبناء العقائد كلها، ثم يأتي السمع تبعا لذلك بالتحريف والتأويل تبعا لما اتفق لتلك النظرية أن توصلهم إليه. وضح، هذه طريقة الكلام يا جماعة، ففهموها. أما مسألة الممكن من حيث أنه يتوصل به إلى وجود صانعه فهذا هو علم الكلام بحذافيره وليس علم التوحيد، ده علم الكلام. هذا تقرير لبرهاني الحدوث والوجوب والإمكان، وكلاهما ليس من علم التوحيد أصلا وإنما من الكلام والفلسفة التي ذمها السلف. ولكن لأن التوحيد كله قائم عندهم على الكلام، لازم أن يكون الكلام من علم التوحيد وأصل علم التوحيد، تمام؟ فبل هو التوحيد نفسه، ولهذا قال في نسبته نسبة العلم ونسبته أنه أصل العلوم الدينية وما سواه فرع، وما أحسن قول القائل أيها المقتدي لتطلب علما كل علم عبد لعلم الكلام. شوف الكلام، كل علم عبد لعلم الكلام، تطلب الفقه كي تصحح حكما ثم أغفلت منزل الأحكام. تمام، يعني ولهذا قال في وضعه، قال الشارح في وضعه ولا عجب، يعني قال أبو الحسن الأشعري ومن تبعه وأبو منصور الماتريدي ومن تبعه، ده وضع علم التوحيد. تمام، ثم لما شعر بشناعة ذلك فيما يبدو أن هذا يقتضي أن يكون من سبقهما ليس فيهم أحد موصوف بأنه عالم بالتوحيد أصلا، استدرك فقال بمعنى أنهم دونوا كتبه وردوا الشبه التي أوردها المعتزلة، وإلا فالتوحيد جاء به كل نبي من لدن آدم إلى يوم القيامة. تمام، وقلت هذا الكلام غير مسلم، فأنتم تعلمون كما نعلم ما أحدثه المعتزلة من أهل القبلة من طريقة للرد على الفلاسفة تبعهم عليه الأشعري والماتريدي، وتعلمون كما نعلم أن المذكورين ليس هما من أحدث تدوين الكتب والرد على الشبهات التي يوردها المخالفون في هذا الباب، فالمعتزلة كذلك ردوا على الفلاسفة من قبلهما ودونوا الكتب وردوا ما عدوه من الشبهات كذلك بما رأه قائما بالمطلوب. فعلى هذا التعريف الوضع العلمي يكون العلم الذي تسمونه التوحيد واضعوه من معتزلة أساسا مش الأشاعرة، لأنهم سبقوا الأشاعرة بذلك من كل وجه. فالمذكوران ليس هما واضعي العلم الذي يسميه الشارح هنا بعلم التوحيد على ما قرره أن ما قرر أنه تعريفه وموضوعه يعني. وحتى لو أننا جعلنا علم التوحيد هو بعينه علم الكلام الذي به يقتدر على إثبات العقائد بالأدلة العقلية القطعية نحو ذلك مما عندهم في تعريفه، وحقيقته كما بينا أنه صنعة تأسيس المعرفة بوجود الباري على نظريات الفلاسفة الميتافيزيقية في الوجود وأحكامه، وفي الموجود وأحكامه يعني الوجود وأحكام الموجودات، فليس هما كذلك من وضعاء الماتريدي والأشعري، وإنما جريا فيه على طريقة المعتزلة من قبلهما، مؤسسين على ما أسس عليه المعتزلة، ثم خالفوهم في بعض المسائل لا غير. فإن كان علم التوحيد الذي عرفه السلف وليس لهما أن ينسب إلى تأسيسه أو وضعه، لا على معنى اعتداء النظر فيه ولا تأسيس مسائله ولا تقرير أدلته ولا رد شبهاته ولا تدوين كتبه ودواوينه، ولا يقال ذلك في علم الكلام الذي ذمه السلف كذلك، فما الذي أسسه الرجلان على الحقيقة الأشعري والماتريدي؟ إنما أسس مذهب الأشاعرة في الطور الثاني لأبي الحسن، يعني لأنه في طوره الثالث تابع عن ذلك كما هو معلوم، ومذهب الماتريدية في الكلام والتوحيد والعقائد، أسس مذهبين كلاميين طائفتين تنسب إليهما. أما أن يقال إنهما وضع علم التوحيد فلا يصح، وكذلك علم الكلام كما بينا فلا يسلم. قال الشارح: واسمه علم التوحيد لأن مبحث الوحدانية أشهر مباحثه، ويسمى أيضا علم الكلام لأن المتقدمين كانوا يقولون في الترجمة عن مباحثه الكلام في كذا والكلام في كذا، أو لأنه قد كثر الاختلاف في مسألة الكلام كلام الإله يعني، وذكر بعضهم له 8 أسماء علم الكلام. قلت: هذا يدلك على أن المتكلم أشعريا كان أو معتزليا أو ماتريديا أو غير ذلك لا يشير إلى شيء بقوله علم التوحيد أبدا إلا ويقصد بالضرورة علم الكلام أصلا على سبيل الأولوية وأصالة يعني، فإنه لا توحيد عند أحد من المتكلمين إلا تأسيسا على صنعة الكلام الاعتزالية التي ذمها السلف وذم أصحابها. وبهذا يعرف مبلغ التلبيس الذي يتلبس به الأشاعرة في مثل قول الشارح في حكم هذا العلم، في حكم هذا العلم حكمه يعني، نتكلم بقى في نسبته ثم في حكمه. قال: الوجوب العيني على كل مكلف من ذكر وأنثى. فالقضية ليست قضية خلاف لفظي لا يؤثر يا جماعة، لما هما بيسموه علم الكلام وإحنا بنسميه علم التوحيد ونقول مشاحة في الاصطلاح، لا ليس هو الشيء نفسه أصلا أبدا، بل لابد من المشاحة في الاصطلاح هنا، ولابد من التفريق في الاسم بصرامة، لأن القوم بذلك قد أدخلوا ما ذمه السلف وحرموه وأجمعوا على تحريمه تحت اسم علم التوحيد الواجب وجوبا عينيا على كل مكلف من ذكر وأنثى أن يطلبه، وهذا من أعظم التلبيس والله المستعان، لا رب سواه. ولو أنه صدق أي الشارح في تقرير استمداد العلم الذي يوجبه على المسلمين لما قال من الأدلة العقلية والنقلية، وإنما لقال من الأدلة الفلسفية اليونانية ثم النقلية على شرط موافقتها للنظرية اليونانية. واضح، لأنه النقلية هنا تأتي تبعا للعقلية أصلا على طريقتهم. فهذا هو استمداد علم الكلام على التحقيق، النظرية الميتافيزيقية تعتنق أولا ثم يفرع عليها وعلى حدودها وتقسيماتها وقواعدها وجود الصانع، ثم يستمد العلم بما يجب له ما يجوز ما يمتنع من الصفات والأفعال من النظرية وحدودها ومقدمات البرهان النظري القياسي المبني عليها، ثم ينظر في النصوص بقى بعد ذلك فيما وافق فيقبل وما خالف فيرد أو يحرف. واضح، ولعله قد يرجى المتكلم أحيانا الحقيقة برضو الإنصاف لإعادة النظر في بعض التفصيلات الفلسفية الدقيقة في النظرية عنده وفي مقدمات البرهان وكذا، فرارا من التكفير كما سلكه الأشاعرة مع تراث المعتزلة الذين تربوا عليه أو الذي تربوا عليه يعني. ولكن يبقى الأصل الكلي إخضاع النص لمبدأ النظر اليوناني في الموجود على شرط الإطلاق. هذا هو العلم الذي يجعله الشارح هنا هو علم التوحيد الواجب وجوبا عينيا على كل مكلف. تأمل قوله في مسائله، في مسائل هذا العلم، قال: قضاياه الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات، هكذا بإطلاق. فقلت: فمن من السلف وأعني بهم الصحابة والتابعين وتابعيهم درس يوما في علم هذه مسائله أو مر عليه ولو مرورا عابرا؟ هذه مباحث يعني ميتافيزيق اليونان التي جعلتموها أساسا لإثبات الصانع، وليست هي مسائل علم التوحيد الذي علمه الرسول عليه السلام لأصحابه وعلمه الأصحاب لتابعيهم وتلاميذهم وهؤلاء لمن تبعهم من بعدهم. ثم بأي عقل وفي أي دين يتعين على كل مكلف أن يتعلم قضايا الباحثة عن الواجبات والجائزات والمستحيلات بهذا الإطلاق أو حتى بتقييد؟ ما يجب لله تعالى وما يمتنع في حقه معلوم بالفطرة التي يشترك فيها الناس جميعا، وهو ما على أساسه آمن الصحابة وصدقوا بما جاءهم به الرسول عليه السلام، فلماذا يحتاج إلى تعليم قضايا تبحث في ذلك الذي ذكرتم فيما يكون واجبا على كل مكلف؟ هذا ما به يتبين لك كذب المتكلمين عندما يزعمون أنهم يرون أن تعلم برهان الحدوث ليس واجبا على الأعيان بخصوصه، وإنما نقدمه هو لمن يحتاج إليه فقط، ولا يحصل له المطلوب من معرفة وجود من خلقه إلا بهذا، وكيف لا يكون واجبا على الأعيان وقد تفرعت عليه جميع أصول الدين عندهم، فلا يتكلمون في الإلهيات إلا تأسيسا عليه وعلى ما شاكلهم من نظريات الفلاسفة في الوجوب والإمكان وما يتعلق بالنوعين جميعا من أحكام الموجودات. لهذا لم يعرف القوم خروجا إلى اليوم من مأزق مسألة حكم التقليد في الإيمان، ما عندهمش فيه إلا السفسطة. فلو أنهم صدقوا وتجردوا للحق والتزموا لوازم مذهبهم لقالوا إن الصحابة كانوا مقلدين في الإيمان. فإن كان من ذم للمقلد في الإيمان فهم أي أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أولى الناس به. لماذا؟ لأنه ما علمهم صلى الله عليه وسلم برهان الحدوث، وما علمهم قضايا الواجب والجائز والمستحيل كيف تستنبط بالنظر العقلي من أنواع الموجودات وأقسامها الكلية، ومن ثم يثبت لله تعالى ما يجب له وما يجوز وما يمتنع من أنواع المعاني كما يتوصل إليه المتكلمون أبدا. وهذا هم يعترفون به ولا ينكرونه، يعلمون ذلك جيدا، لا ينكرون أن النبي عليه السلام ما علم ذلك الأصحاب أبدا ولا ما في معناه. ولهذا لا يجد أحدهم مخرجا إلا أن يدعي أن النظر الذي جعلوه أول واجبات المكلفين وبه يخرج المكلف من تهمة التقليد في الإيمان عندهم، سواء جعلوها معصية أو جعلوها كفرا أو أين كان، ليس هو برهان الحدوث بالضرورة ولا مبدأ تقسيم الموجودات إلى واجب ممكن وما يتعلق بالقضيتين من واجبات عقلية وجائزات ومتنعات وكذا، لا، وإنما حسب الرجل من النظر ما به. قال الأعربي مقالته المشهورة: البعرة تدل على البعير والأثر يدل على المسير، إلى آخر الأثر المعروف. يعني من أراد أن يستدل بالبعر والبعير فلا تثريب عليه عندهم في زعمهم، ها وهم يتناقضون، ها يقولون وقد جاء بما يحصل به المطلوب ولا عليهم شيء بعد ذلك. هكذا قال قائلهم تخلصا من هذه القضية، ها من هذا اللازم، من لازم تنقيص إيمان الصحابة والتابعين، ولكنه لا يخلصهم منها كما يتوهمون. هذا الذي قالوا لا يخلصهم من هذا اللازم، بل يظل إيمان الصحابة عندهم ناقصا قائما على علم ضعيف وعلى نظر ساذج سطحي فقير بالضرورة على مقاييس الفلاسفة، وهو ما يجعلهم أقرب للتقليد منهم إلى الاستقلال بالنظر أساسا على طريقتكم. لماذا؟ لأن النظر الذي تحمدونه، الذي يحمد المتكلمون ويستحسنونه ويجبون على المكلف إجمالا كما ترى، إنما هو النظر في الوجود والموجود على الطريقة اليونانية التي عليها ينبني الحكم بحدوث الأجسام، ومن ثم الحكم بوجود من أحدثها. وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى عند الكلام على موضعه من هذه المنظومة الكلام في مسألة التقليد وإيمان المقلد ومذاهب القوم فيها وخلافهم عليها. لكن القصد أن طريقتهم تقتضي أن لا يستحسن إيمان من لم يسلك مسالك المتكلمين في إثبات الصانع، وآية ذلك وأظهر طريق إلزامهم بذلك أن من لم يسلك تلك الطريقة لم يعرف معنى العرض، العرض ها وما به يثبت في موجود ما أنه قائم به، ومن ثم لم يعرف ما به ينتفي عن رب العالمين ها ما لا يجوز له من المعاني. واضح؟ وإذا لم يعرف ما يتعين عليه أن يتخلص منه بالتفويض أو التأويل من النصوص التي تهم التشبيه كما يعبر به الأشاعرة. وإذا إبل مترتب على كده لا يأمن إذا من التلبس بما يسمونه بالتجسيم، وهو إحلال المخلوقات بذات الرب تعالى واعتقاد تركبه من أجزاء تقبل الفك من بعضها البعض، وهذا كفر وشرك لا نزاع فيه. خلاص. فمن كان إيمانه بحيث لا يسلم من ذلك عند التعامل مع نصوص الوحيين ولا يجد ما به يؤول ما حقه التأويل من قرينة عقلية معتبرة عند من درس برهان الحدوث وما ترتب عليه وما تعلق به من الحدود والتعريف، فكيف يحكم بصحة إيمانه وسلامته من النقائص بل والنقائض كما زعم القوم أنهم يرونه للمقلد واختلفوا فيه؟ قال الناظم قول الناظم: فأرشد الخلق لدين الحق بسيفه وهديه للحق. قلت الفاء هنا للعطف وهي تفيد التعقيب مع السرعة، فلما كان قد قال فيما تقدم جاء بالتوحيد وهي معطوفة عليها والمجيء بالتوحيد يثبت من ابتداء البعثة، قالوا كيف استعمل الفاء هنا وهو ما بدأ في الإرشاد بسيفه إلا بعد الهجرة بسنة، أي بعد ابتداء البعثة بأربعة عشر عاما كاملة؟ أجاب الشارح بأنه قد يقال التعقيب في كل شيء بحسبه، ونوقش في ذلك بأنه لا يقال ذلك إلا إذا كان المذكور لا يمكن وجوده قبل مضي المدة التي بينه وبين المعطوف عليه، كما في تزوج زيد، كما في قولهم تزوج زيد فولد له. يعني قلت أي ولد له بمجرد أن تزوج وحصل الحمل ثم تم على ما يتم فيه من الوقت، فكانت دلالة التعقيب مع السرعة في الفاء أنه حصل على أسرع ما يمكن تصوره من ذلك في طبيعة الأشياء. يعني فعلى هذا التوجيه تكون الفاء هنا دالة على أن الإرشاد بالسيف حصل بمجرد أن بعث النبي عليه السلام بلا تراخٍ البتة، بلا تراخٍ البتة، لأن هذا يجوز ولا يمتنع، فالفاء هنا تفهمه فلا يصلح هذا الجواب. قال: وأجاب بعضهم بأن الجهاد غير ممكن قبل هذه المدة من حيث عدم الإذن فيه، وقال الشهاب الملوي: ويمكن التعقيب الحقيقي بالنظر لقوله وهديه للحق، لأن الإرشاد بالهدى بالهدي أو الهدى كان عقب الإرسال، فلم يتأخر صلى الله عليه وسلم عن الإرشاد لحظة ما. قلت: أي إن عطف هديه للحق على بسيفه ترفع هذا الإشكال، إذ تجيز أن يكون المتوجه إليه بالتعقيب مع السرعة هو هديه للحق، الذي اقترن فيما بعد بالسيف، والهادي لم يتأخر ولم يتراخ تراخي الجهاد بالسيف، فيزول إذن الإشكال. والخلق هنا تشمل الثقلين جميعا بالإجماع، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين جميعا، وقوله لدين الحق أي لدين الله تعالى، لأن الحق من أسمائه سبحانه. وأجاز الشارح أن يكون المراد هنا ما طابق الواقع بالحق، يعني فيكون المقصود الدين الذي كله حق وليس فيه إلا الحق. قوله بسيفه أي بالجهاد في سبيله، فجهاد الطلب من أسباب الإرشاد للحق واستقرار أمر الدعوة، والباء للسببية، وهذا هو الظاهر على جعل أرشد بمعنى صير الأمة الإجابة راشدين. يعني قال الشارح يحتمل أن يكون متعلقا بحال محذوفة من فاعل أرشد، أي أرشد الخلق لدين الحق في حال كونه متلبسا بسيفه، أي حال كونه ملجأ لهم بسيفه، لأن الإرشاد والدلالة ليس بالسيف حتى تكون الباء للتعدية به، بل باللسان قطعا. وهذا إذا جعل أرشد بمعنى دل، أما إذا جعل بمعنى صيره راشدين على أن المراد بالخلق أمة الإجابة، فالباء للسببية وإضافة سيف للضمير لأدنى ملابسة، إلى آخر كلامه. وقال الشارح هنا إن قوله وهذه للحق يلزم منها التهافت، أي تحصيل الحاصل، يعني إذ كأنه يقول ودلهم بسبب دلالته، فتخلص من ذلك بأن قال إن الباء الأولى في قوله بسيفه، وإن كانت للسببية فلم يمتنع أن تكون الثانية للتصوير، أي دلهم بدلالته الخاصة به التي صورتها كما تعلمون، يعني ده معنى للتصوير. وذكر أن بعضهم حمل الهادي هنا على القرآن والسنة، أي أرشدهم بهما. وهنا كلام أورده الشارح لا ثمرة له في الحقيقة إلا الإطالة على طريقة المتكلمين والفلاسفة في الإفراط في النظر والتقسيم، حيث قال واعلم أنهم، أي يعني الفلاسفة، يعني فسروا الحق بأنه الحكم الذي طابقه الواقع وضده الباطل، وفسروا الصدق بأنه الحكم الذي طابق الواقع وضده الكذب، فأسندوا المطابقة في تفسير الحق إلى الواقع، وفي تفسير الصدق إلى الحكم، وتفسير الصدق وفي تفسير الصدق إلى الحكم. وذلك أن المطابقة وإن كانت مفاعلة من الجانبين، إلا أنه لما كان الحق مأخوذا من حق الشيء ثبت، والثابت إنما هو الواقع، تمام، فناسب أن يعني تنسب المطابقة في جانب الحق إلى الواقع بخلافه في الصدق. واختار بعض المحققين أن الحق والصدق شيء واحد، وهو مطابقة الخبر للواقع، لأن الواقع شيء ثابت في نفسه يقاس عليه غيره. قلت في الله أي حاجة بالعقلاء إلى هذا التفصيل، لا حاجة له على الإطلاق، الصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع، والحق هو المعنى المطابق للواقع، ولا يحتاج العاقل لا إلى من يخبره بمعنى هذه ولا بمعنى تلك. ولكن قد بينا أن طريقة الكلام طريقة صوفسطائية تورث أصحابها حب التنطع والتعمق والتطويل وتشقيق الكلام والإفراط في التقسيمات والتعريفات والتدقيقات وتوضيح الواضحات، وهذا كله يعني له من الثمرة في إفساد العلم ما لا يخفى إلا على متفلسف مفتون، والله مستعان. والناظم هنا يقدم السيف على الهادي للحق كما ترى، مع إقرانهما بالعطف بالواو. فقال الشارح فإن قيل لما قدم الناظم السيف على الهادي، مع أن الهدي سابق على الجهاد لأنه لم يشرع إلا بعد الهجرة كما علمته مما سبق، ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم يعني هدى قبلها، يعني قبل الهجرة، أجيب بأنه قدم السيف اهتماما بالجهاد وإشارة إلى ما جاء به، إلى أن ما جاء به لا يظهر إلا بالجهاد، خصوصا في مبدأ دعوته، وعلى أن الواو لا تفيد ترتيبا على الصحيح. قناة إقناع فيما نرجو. سحابة خير أمطرت على أرض جرداء، تحمل من كل زوجين اثنين، المؤمن والملحد، الضال والمهتدي، الموقن والشاك، فأنبتت بما تحمله من ماء الحياة، حيث نصوص الوحيي ثمار اليقين في قلوب المؤمنين، وصقلت بذات الماء قلوب المعاندين.